الأصحاح الخامس. حدقت في الصخر وفي اليمنوع، رأيت وجهي في سمات الجوع، حدقت في جبيني المقلوب، رأيتني الصليب والمصلوب، صرخت صرخت كنت خارجا من رحم الهناء، صرخت أطلب البراءة، كينونتي مشنقتي وحبلي السري كان حبلها المقطوع.